465 عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة أمل قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركت إش مدينة بمكة فكان يصلي ركعتين ركعتين نبيجي در چار ركعت كنا در ركعت در ركعت در ركعت كنا حتى رجعنا إلى المدينة حتى أمزفرنا مدينة قلت من قوته أقمتم بمكة شيئا هنتشتكي موين المكة يعني فتواكي قال قوت أقمنا بها عشرة قوت أم دهر جمعين المكة